بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. والتفسير الذي بين يدينا هو تفسير ابن أبي الزمنين، وهو مختصر من تفسير يحيى بن سلام كما مر معنا أكثر من مرة. وقف بين الكلام عند الآية 16 بعد 100، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ينزه نفسه عما يقولون، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. قال الحسن: كل له قائم بالشهادة بأنه عبد بديع السماوات والأرض، أي ابتدعهما بغير مثال، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال محمد: قوله كن فيكون المعنى فهو يكون. وقال الذين لا يعلمون وهم مشرك العرب: لولا هلا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، يعني قول قوم موسى لموسى عليه السلام: أرنا الله جهرة. وما سألوا من الآيات تشابهت قلوبهم في الكفر، مثل قوله: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قد بينا الآيات لقوم يوقنون يصدقون. قال محمد: يعني الآيات التي أتي بها صلوات الله عليه في نحو انشقاق القمر وغير ذلك من آياته. طيب، أولا عند وقال اتخذ الله ولدا، هذه مقولة الكفار، ويدخل فيها اليهود والنصارى. الكفار قالوا إن الملائكة بنات الله، المشركين، واليهود قالوا إن عزير من الله، والنصارى قالوا إن المسيح من الله. كل من قال ادعى أن الله قد اتخذ ولدا رد الله عليه. فهنا قال سبحانه، هذا رد الأول، تنزيه، يعني لا يليق ولا يمكن ويستحيل هذا الأمر ينزه، لأن الغني المطلق لا يحتاج إلى الولد، يحتاج الولد هذا الفقير الضعيف المحتاج، والذي يحتاج أنزه نفسه أولا. ثم قال سبحانه، ثم قال بل، يعني زيادة على تنزيه، بل له ما في السماوات والأرض، هذا يشدل عليه على سعة ملكه وغناه. شايف هذا الرد الثاني. ثم قال كل له قانتون، هذا رد ثالث، يعني كل المخلوقات يعني عابدة لله ومملوكة لله. فالقنوت هو الإذعان والإقرار بوحدانية سبحانه وتعالى. شايف هذا رد أيضا ثالث. ثم رد الرابع، قال هو بديع السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض وأبدعها بأحسن صورة، ما يمكن أن يكون محتاج إلى الولد. كيف يحتاج إلى الولد؟ مستحيل. هذا يرد. الخامس قال وإذا قضى أمره فإنما يقول كن فيكون، لا يعجز شيء. الذي عاجز المسكين الضعيف ويحتاج إلى ولد، أما الذي يقول الشيء كن فيكون غني سبحانه وتعالى، فهو المنفرد بالخلق، وهو الصمد الذي يصمد الخلق كلهم إليه، محتاجون إليه. شايف شلون؟ فرد الله عليهم خمسة أوجه في إبطال دعواهم أن الله قد اتخذ ولدا. ثم انتقل عاد بعدها إلى قول المشركي العرب: لولا يكلم الله. يقول هذه مثل مقولة اليهود، يعني أنتم تقلدون اليهود. اليهود قالوا أرنا الله جهرة، وقالوا إلى آخره. هذه يعني تشابهت قلوبكم في الكفر. طيب بعدها، نعم اقرأ. قوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا بالجنة ونذيرا من النار، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. من قرأها تسأل بفتح التاء، تفسير بعضهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن أبيه، فأنزل الله عز وجل: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وهي تقول على وجه آخر: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي لا تسأل عنهم إذا أقمت عليهم الحجة. يعني هذه القراءة المشهورة: ولا تسأل، أنت غير مسؤول، أنت فقط عليك البلاغ المبين، وعليك أن تؤدي الرسالة التي كلفت بها. أما أصحاب الجحيم ما تسأل عنهم، لماذا راحوا ذهبوا للنار ولماذا عذبوا، هذا غير أنت غير مسؤول عنه. وفي وجه القراءة الثانية: ولا تسأل أنت، يعني لا تسأل عن أشياء خلاص انتهى أمرها، قد كتب الله عليك. هذا مقصود. نعم. وقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى يعني بذلك العامة منهم حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى يعني الإسلام الذي أنت عليه. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يثبته بذلك وقد علم جل جلاله أنه لا يتبع أهواءهم أو أنه لا يتبع أهواءهم. طيب هنا الآن يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، يقول يعني بذلك العامة منهم يعني رؤساءهم وغيرهم كل عام مثلا لن يرضوا عنك أبدا، لن يرضوا عنك ولا عن شريعتك، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم حتى تكون على دينهم. شايف؟ فقل إن هذا قل إن هدى الله هو الهدى يعني الإسلام، ولئن اتبعت أهواءهم سمى دينهم هواء لأنه غير مبني على صحيح على عقيدة صحيحة ولا على دين صحيح، سمى هواء اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءتهم علم لك من الله ولي ولا نصير، يعني يقول بذلك قد علم الله أنه لا يتبع هو. هذه الآية مما قال فيها أن بعض العلماء يعني أن النبي يخاطب ولا يقصد بذلك، يعني أن خطابات الرسول مختلفة، خطاب للرسول يراد به الرسول خاصة زين، مثل يعني خطابات مثل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك هذا خطاب للرسول خاصة، في خطاب للرسول تدخل الأمة معه مثل يا أيها النبي اتق الله، الرسول يتق الله والأمة تتق الله، وفي خطاب يعني يخاطب به الرسول ولا يقصد به الرسول إنما يقصد بغيره، شايف؟ مثل قوله تعالى فإن كنت في شك، الرسول مو في شك، وهنا قال ولئن اتبعته مستحيل أن يتبع الرسول أتباع أهواءهم، لكن هذا التحذير لغيره، كأنه يقول يعني غيرك إذا اتبع هذا ينبغي أن يحذر، ما لك من الله من ولي ولا نصير. واضح خطابات الرسول هذه يتكلم عنها علماء الفصول، علماء الأصول قسموا الأقسام خطابات الرسول أنها يراد به كذا يراد به كذا يراد به كذا. نعم المقصود بالعامة اللي هو عامة اليهود والنصارى، لا تتبع ليس العامة المقصود بالعامة اللي ليس من العلماء، لا لا لا يقصد عامة عامة كلهم يدخلون بذلك فالكل. نعم حسن الله. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال قتادة هم أصحاب نبي الله آمنوا بكتاب الله وأحلوا حلاله واجتنبوا حرامه وعملوا بما فيه. وقوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يعني عالم زمانهم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تغني ولا يقبل منها عدل أي فداء ولا تنفعها شفاعة أي إن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين ولا هم ينصرون يعني يمنعون من العذاب. طيب شوف لاحظ فيه يعني هو دقيق في تفسير يعني يفسر الأشياء التي تحتاج إلى تبيان. أولا يقول لك الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوة، ما المراد بالتلاوة؟ هل التلاوة هي قراءة القرآن المصحف أو قراءة التوراة والإنجيل؟ لا، التلاوة فوق، التلاوة ليست قراءة، قراءة وعمل، قراءة وتدبر وعمل، هذه التلاوة لأن يتلو بعضها بعضا يعني يعمل به. ولذلك قال حلوا حلاله واجتنبوا حرامه وعملوا بما فيه، هذه شوف الدقة الاستنباط. طيب هذه مسألة. مسألة ثانية، ما المراد بقوله وأني فضلتكم على العالمين؟ هل هم جميع العالمين؟ قال عالمي زمانه فقط، يعني هذه تكون يعني يكون يسمى عند علماء الأصول يسمى العام المراد، العام المراد به الخصوص، عندنا عام مخصوص وعندنا عام يعني عام مطلق يعني عام باقي على عموم وعام مخصوص وهذا كثير وعام مراد به الخصوص، هذا من العام المراد به الخصوص زين. طيب هنا يقول واتقوا يوما لا تجزي نفس مع نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعه شفاعة. الآية الأولى مرت معنا لا يقبل، قال هناك قال لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، هناك قدم الشفاعة في أول وأخر العدل، هنا لا قدم العدل وقال لا تنفعه الشفاعة. لماذا؟ هذا يقال إنه من باب التدرج، يعني أول ما يكون هذا من هؤلاء يوم القيامة إذا رأوا النار أمامهم وأنهم سيدخلون النار يحاولون التخلص منها بأي طريقة بالتدرج، يقولون يعني نقدم فدية ونخرج، نقدم فدية ولا نقدم شفاعة، وش الأهون عليهم؟ شفاعة، شفاعة أهون، يجيب لي واحد يشفع عني أحسن ما أدفع فدية، فيبدأون بالشفاعة، ما نفعت الشفاعة قدم الفدية. فأول الآيات هناك ماذا قال؟ شفاعة تدرج. فلما لم تنفعهم الشفاعة جاءوا هنا ماذا قال؟ قال لا يقبل منها عدل، حتى العدل ما يقبل، والشفاعة من باب أولى. أي نعم، هذا يعني طيب اقرأ. وقوله تعالى وإذا ابتلى أختبى إبراهيم ربه بكلمات عمل بإن تفسير ابن عباس هي المناسك، قال إني جاعلك للناس إماما، قال الكلب يعني يهتدى بهديك وسنتك، فأعجب ذلك إبراهيم، قال ومن ذريتي، أي ومن كان من ذريتي فليكن إماما لغير ذريتي، قال الله لا ينال عهد الظالمين من ذريتك، أي أن أجعلهم أئمة يقتدى بهم. وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت طيب مثلا. طيب لحظة، الآن عندنا ماذا؟ وإذ ابتلى اختبر إبراهيم ربه الذي اختبره الله عز وجل، اختبره بأي شيء؟ بكلمات، فأقام هذه الكلمات على وجه الصحيح وأتمها وعمل بها. ما المراد بالكلمات؟ قال هي المناسك. صحيح أن الكلمات يعني جاءت في القرآن مبهمة، قد يكون مناسك قد يكون غير المناسك، فالله سبحانه وتعالى ابتلى كلمات اختبره هل يقبل أو لا يقبل، فأقامها على الوجه الأكمل. لما أقامها على الوجه الأكمل جعله الله سبحانه ماذا؟ إماما للناس. ولما رأى هذا الشرف العظيم له انتهز الفرصة، قال ذريتي أيضا أتمنى أن يكون أئمة، قال لا ينال عليهم، يعني ذريتك فيهم الظالم وفيهم المحسن، فمن كان محسنا سينال الإمامة، وغير ذلك قد لا ينال، لأن لا يمكن أن تكون الذرية كلها على هذا الوجه. هذا المقصود. نعم، الآن سينتقل إلى لما أثنى على إبراهيم انتقل إلى بناء البيت وأحكام الحج والعمرة وما سيأتي بعدها، بناء البيت، بداية بناء البيت. نعم، أحسن الله إليك. قوله تعالى اجعلنا البيت مثابة للناس، قال الحسن يعني يثوبون إليه كل عام، قال محمد قوله مثابة أي معادة، تقول عندنا طمس عدباء اليسرى، تقول ثبت إلى كذا وأثبت إلى كذا أي عدت إليه، وثاب إليه جسمه بعد العلة أي عاد، يعني يقصد المقصود بها الرجوع، المثابة يثوب بمعنى يرجع. قال ثاب اللبن إلى في الضرع يعني رجع، إذا حلبت البهيمة وحلب اللبن فيها يعود مرة، قال ثاب اللبن في الضرع يعني عاد مرة ثانية، يعني يعود كلمة حلبت عاد. فهنا بيت المثابة جعل الله مثابة، هنا قال يثوبون يعني يرجعون إليه، قال كل عام يرجعون إليه يعني تتعلق القلوب، وكما قال الله سبحانه قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، فسبحان الله القلوب تتعلق في مكة، إذا ذهب الإنسان إلى مكة لا يريد الخروج منها، وإذا خرج عاد إلى بلده يتمنى أن يرجع مرة ثانية، تتعلق القلوب، تتعلق القلوب في هذا المقصود، جعلناه مثابة. هذا وجه ذكره هنا، في وجه آخر ما ذكره هنا فسره بعضهم أن المثابة من الثواب وهي الأجر، يقول جعلنا البيت يعني مكانا للثواب، ثواب الأعمال، لأن الإنسان إذا جاء إلى الحرم تكثر العبادات، الطواف ما يحصل له في الحرم، ويطوف كثرة الطواف كثرة الأشواط وقيام والصلاة وقراءة القرآن والاعتكاف والأعمال كلها، أعمال الخير وقراءة التلاوة والذكر تكون في الحرم فتتضاعف. هذا من وجه. الوجه الثاني أن الصلاة في عن 100,000 والمضاعفة كثيرة، هذا المقصود، تحتمل المثابة إلى أن القلوب تعود ولأن الأجور تتضاعف، كلها صحيح. نعم، أحسن الله إليك. وقوله تعالى وأمنا، قال الحسن كان ذلك في الجاهلية، كان الرجل إذا جرى جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يطلب ولم يتناول، فأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من حد يجب عليه، واتخذوا من مقام إبراهيم. يعني نقصد ما معنى وأمنا؟ يقول من دخل كان آمن، لأنه مكان أمن، يجد الرجل قاتل أبيه فلا يعتدي عليه. فهذا مقصوده مقصود يعني. نعم هذا طيب. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما المراد المقام؟ موطئ قدمين. أيوة موطئ قدمين. نعم أحسن إليكم. وعن يحيى عن حماد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه من موافقات عمر، موافقات القرآن لرأي عمر. رأي عمر يرى رأيا ينزل القرآن موافق لرأيه. في مواضع كثيرة في القرآن حصل بعضها في 15 موضع أن عمر وافق، مثل الحجاب قال لو جعلت الحجاب على نسائك يعني جف انزلت الآية بالحجاب، والاستئذان استئذان وأسرى بدر، أسرى بدر وكثير مقام إبراهيم في مواضع ذكرها بعضهم جمعوها موافقات عمر. طيب أحسن إليكم. قال محمد قراءة يحيى واتخذوا بكسر الخاء، وقرأ بعض القراء واتخذوا بفتح الخاء ومعناها أن الناس اتخذوا هذا على صيغة الماضي اتخذوهم، واتخذوا صيغة أمر. نعم. وعن يحيى عن حماد عن الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن أبي بن كعب قال المقام جاء به ملك فوضعه تحت قدم إبراهيم. هذا يحتاج إلى ثبات، لأن المشهور أن إسماعيل أتى بحجر ووضعه لأن البيت بدأ يرتفع في البناء، فجاء إسماعيل بحجر ووضعه، وهذا الحجر جعل الله فيه بركة أنه يرتفع، جعل بقدرة الله سبحانه وتعالى وإعجازه أنه يرتفع. هذا المشهور. قد يقول الملك إذا فيه شيء ثابت الله أعلم. نعم. وعن يحيى عن حماد حدثنا الحجاج عن مولى لبني هاشم عن ابن عباس قال الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة. الحجر الأسود هذا من الجنة، جاء في حديث صحيح أنه نزل من الجنة، في أشياء نزلت من الجنة منها الحجر، والحجر نزل من الجنة، والكبش الذي ذبحه الفداء نزل من الجنة، في أشياء نزلت من الجنة. لكن أقول أن هنا المقام الله أعلم ما ندري. أحسن إليكم. قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، قال قتادة أي من عبادة الأوثان وقول الزور المعاصي. إيه نعم، شفت كيف جمع بين الأمور هذه، طهرهم من الشرك والمعاصي، وأيضا يدخل في ذلك من الأوساخ والقذرات، طهر تغسل تنظف ينظف البيت. نعم. طيب نعم. أحسن إليكم. الطائفين والعاكفين، تفسير ابن عباس الطائفون الذين يطوفون بالبيت، والعاكفون القعود حوله ينظرون إليه، والركع السجود الذين يصلون إليه. يعني بعضهم قال العاكفين يعني المعتكفين في المسجد، والطائفين الذين يطوفون، وبعضهم قال لا، العاكفين من أهل الذين هم أهل مكة المقيمين، والبادي هو الذي يأتي من السفر ويطوف. هذا لنصنف هؤلاء صنف. نعم. وإذ قال أحسن عليكم. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات قال الكلب يحمل إليه من الآفاق. وقوله تعالى من آمن منهم بالله واليوم الآخر الآية، قال الحسن لما قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله تعالى إني مجيبك وأجعله بلدا آمنا لمن آمن منهم بالله واليوم الآخر يوم القيامة، ومن كفر فإني أمتعه قليلا وأرزقه من الثمرات وأجعله آمنا في هذا البلد، وذلك إلى قليل يعني إلى خروج محمد، وذلك أن الله عز وجل أمر محمدا يخرجه من الحرم وهو المسجد الحرام. قال ثم يعني هو إبراهيم هنا لما قال وارزق لهم الثمرات من آمن خصص الرزق بالمؤمنين، قال الله لا حتى المؤمن أرزق، قال ومن كفر أمتعه أعطيه، لكن نتيجته أو نهايته أن يضطر العذاب، يجيئه للعذاب الشديد، بس هذا الفرق. نعم. قول ثم اضطره عند الموت إلى عذاب النار وبئس المصير. نعم. وقال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يعني بنيانه. قال محمد قواعد البيت أساسه وأحدها قاعدة، وأما قواعد النساء فواحدها قاعد وهي العجوز. في فرق بين القواعد هنا جمع قاعدة، أما في النساء ما يقال قاعدة، القاعد امرأة قاعد. ليش؟ لأنه خاص بالنساء، لأن قاعدة عن أي شيء، عن الولادة، يقال امرأة قاعد، امرأة طالق، امرأة حامل، امرأة مرضع، ولا يقال حاملة أو طالقة، لأن هذه خواص خاصة بالنساء. فتذكر. نعم. حسنا. وقوله تعالى ومن ذريتنا أمة يعني جماعة مسلمة لك، ففعل الله ذلك. وأمنا مناسكنا أي علمنا. قال قتادة المناسك الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والإفاضة منها، والوقوف بجمع، والإفاضة منها ومن الجمار. قال الحسن إن جبريل أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم المناسك كلها، ولكنه أصل عن إبراهيم عليه السلام. ربنا وابعث فيهم يعني في ذريته رسولا منهم، فاستجاب الله له فبعث محمد عليه السلام في ذرية إبراهيم يعرفون وجهه ونسبه. نعم. وقوله تعالى يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال قتادة الكتاب القرآن والحكمة السنة ويزكيهم. قال بعضهم يعني يأخذوا صدقاتهم وهي الطهارة. إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز في نقمته الحكيم في أمره. يعني يزكيهم، هو قال هنا الزكاة هي الطهارة المعنوية، الصدقات، ويدخل فيها الزكاة تزكيتهم يعني بشكل عام، يدخل فيها يعني تزكيتهم الصدقة وتزكيتهم بالعبادات والطاعات جموع عموم. نعم. أحسن عليك. قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي عجز رأيه عن النظر لنفسه فضل. قال محمد وقيل المعنى إلا من سفهت نفسه، أي جهلت من سفه. أيوة إلا من سفهت نفسه. وقيل المعنى إلا من سفهت نفسه، أي جهلت. أيوة. نعم. وقوله تعالى وقد اصطفيناه في الدنيا، أي اخترناه، وإنه في الآخرة لمن الصالحين وهم أهل الجنة. أيوة أحسنت بارك الله فيك. يعني معنى إلا من سفه نفسه يعني لا يرغب عن ملة إبراهيم ولا يتركها إلا سفيه، ضعيف النفس وسفيه وجاهل. أما العاقل الذي يدرك الأمور ويعقل ويعرف يعني ما يترك ملة إبراهيم وهي ملة السلامة والنجاة والفوز، هذا مقصود. طيب نقف عند هذا، عند الآية 121. لا 131. نبدأ 131 أصلا، 130. أحسنت 131. نقف عند الآية 131 وهي إذ قال له ربه أسلم. نقف عندها إن شاء الله نستكمل، ما توقفنا عنده. جزاك الله خير. طيب يعني أخذنا تقريبا 23 دقيقة. بركة بركة بركة بركة بركة بركة.